الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الاختيار المسؤول أهمية كبيرة أيا كانت مسؤوليته وأيا كان دوره بالنسبة للأمة، ولذلك أولته شريعة الإسلام عناية خاصة، ذلك أن أثر المسؤول على الأمة في مجاله على نحو خاص أثر كبير. فإن كان مؤهلا أمينا يراعي الله فيما يقوم به سعدت الأمة به، وكان خيرا على من ولي عليهم. وإن كان غير ذلك كانت النتائج عكسية، فصار تعيينه وبالا عليه ووبالا على المتولى عليهم، وسببا في انحراف مسار العمل في الدائرة التي يعمل فيها، وذلك له أثر كبير على حياة الفرد وعلى حياة المجتمع. ومن ثم يتعين على كل مسؤول أيا كان موقعه أن يحسن الاختيار في من يختارهم لمساعدته ومن يكل إليهم القيام ببعض المسؤوليات التي تكون مناطة به. يقول صلوات الله وسلامه عليه مبينا أهمية المساعدين للمسؤول، وأنه يتعين عليه الاهتمام بأمرهم. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. وفي ذلك تنبيه إلى أهمية دور المساعدين للمسؤول، فإن كانوا أخياراً مخلصين صادقين قادرين على تحمل المسؤولية يتصفون بالأمانة وبعد النظر والحرص على أمور من ولوا أمرهم، كان ذلك خيرا على المسؤول وعلى العمل الذي أنيط به، فصار العمل في الطريق الصحيح، وكان سببا لإسعاد الأمة في عاجل أمرها وآجله. وهذا يحتم على المسؤول أن يدقق عند اختياره لمعاونيه، ويختار أفضل من يجد علما وورعا وذكاء وفهما، لأنه بذلك يتمكن من القيام بالعمل على الوجه الأكمل، ويكون عضدا أيمن للمسؤول ينصحه ويسدده ويعينه على القيام بالمسؤولية المناطة به. وإذا كان الأمر على خلاف ذلك، بأن كان المعاون لذلك المسؤول لا يتصف بالصدق ولا بالأمانة ولا بالكفاءة ولا بحسن إدارة العمل، كان ذلك سبباً لشقاء هذا المسؤول وشقاء من ولي عليهم، وكان أثر تعيينه أثراً سلبياً على الأمة في عاجل أمرها وآجله. ويتعين على المسؤول عند اختياره لمن يكل إليهم بعض الأعمال أن يراقب الله عز وجل، وأن تكون معاييره للاختيار بعيدة كل البعد عن الأمور الشخصية والمنافع الخاصة، وإنما يعول في الاختيار على قدرة الشخص المختار وما يتمتع به من كفاءة وفهم وحسن تدبير للأمور التي تناط به. والتجارب أكبر دليل على ذلك، فإن المسؤولين الذين يختارون على أساس سليم ينجحون في أداء المهمات الموكولة إليهم، ويكونون سبباً في إسعاد من ولوا أمره وفي إعانة المسؤول الذي عينهم ووثق بهم. والعكس صحيح، فإذا كان المسؤول قد اختار معاونيه على نحو راعى فيه المحسوبية والصداقة والقرب والمنفعة الذاتية التي تعود عليه، فإن النتيجة تكون سلبية بالنسبة له هو وبالنسبة للعمل الذي يقوم به، ويكون ذلك المساعد الذي لم يختر على أساس سليم سبباً لفشل ذلك المسؤول، وتنسب أخطاؤه وتصرفاته إلى الذي عينه. وعلى المسؤول أن يدقق في اختيار الأشخاص المحيطين به، سواء كانوا من المباشرين للعمل أو من الذين يستشارون في أي أمر من الأمور، فإن حسن اختيار البطانة يكون له الأثر الكبير على نجاح الإنسان وعلى أدائه للأمانة التي وكلت إليه، فيسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر البطانة على نجاح الشخص وفشله، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. ففي هذا الحديث بيان جلي لأثر البطانة على من اختارها، فإن كانت صالحة صادقة ناصحة أمرته بالمعروف ورغبته فيه وحثته عليه وكانت معينة له على القيام بالمسؤولية الموكولة إليه على الوجه الأكمل، فكان ذلك عاملاً أساسياً من عوامل نجاحه. وإن كانت تلك البطانة ليست على المستوى المطلوب ولا تتسم بالصلاح كانت مثبطة لذلك المسؤول، دافعة له إلى ارتكاب المخالفات الشرعية والنظامية، واستغلته لتحقيق أغراضها ومآربها، فكانت سبباً في فشله في القيام بما وكل إليه، وسبباً في شقائه وشقاء من ولي أمرهم، وانعكس عليه ذلك سلباً في حياته العامة والخاصة الدينية والدنيوية. فمن يحيط بالمسؤول من معاونيه والذين يثق فيهم ويأخذ رأيهم لهم الأثر الكبير في نجاحه وفشله. يقول صلوات الله وسلامه عليه: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.